دهر مضى فات الزمن يا ابن الحسن ألا نسيت الثار دهر مضى فات الزمن يا ابن الحسن ألا نسيت الثار صبت مصاري وأنت وأنت يا غضبة يا غضبة الجبار يا غضبة ثأر مضى ثأر مضى فات الزمن يا ابن الحسن ألا نسيت الله ثأر مضى يا غضبة الجبار يا من ربك رسم على اللوح تشريفك فقد عين العوالي مسار حطفك هذا النص أغاتي يا من ربك رسم على اللوح تشريفك وقد عين العوالم سار حب ضيفك إلهي الكون ودع غاب تبسيفك بعد ظلت يشيب للعسكري بكيفك إليك نارا لازم تاخذي بحيفك إليك نارا لازم تاخذي بحيفك إذا عفت أعادي هي متعيفك إذا عفت أعادي هي متعيفك قوم النواصف وأنت غايب قوم النواصف وأنت غايب يا غضب صيح يا غضبة الجبار يا غضبة الجبار ثأر مضى فات الزمن يا ابن الحسن هلا نسيت الثأر ثأر مضى ألا نسيت الثار صفت مصاري وأنت الله صفت مصاري وأنت يا غضبة يا غضبة الجبار يا غضبة الجبار النواصب إلى الشاعر الأديب الأستاذ المخلص جابر الكاظمي يا من ربك رسم على اللوح تشريفك وقد عين العوالم سار حب ضيفك إلهي الكون ودع غضب تبسيفك بعد ظلت يا شيب للعسكر شريب كيفك ها بعد ظلت يا شيب للعرس شريب كيفك إلك ثارت لازم تاخذي بحيفك إذا عفتي عادي هي متعيفة قوم النواصب وأنت غائب قوم النواصب وأنت غائب يا غضبة الجبار يا غضبة الجبار ثأر مضى فات الزمان يا ابن الحسن الا لسيد الدار دار مضى اسمي شباب شباب شباب يا ابن الحسن الا لسيد الدار صفا صفا المصائب وانت نواصب وين حساسه معشعشة بدمهم على سيوف شريك طبعا جرايمهم اكل جمدي الحسن يا بني الحسن سمهم اكل جمدي الحسن يا ابن الحسن سمهم مثل ما حمزة اكلت جمدته امهم مثل ما حمزة اكلت جمدته ظهور كموا سيفك يحاكمهم ظهورك ما كموا سيفك يحاكمهم شكثور ثارة إلك تتنظرك يمهم كل يراقي وأنت كل يراقب وأنت يا غضبة يا غضبة الجبار يا غضبة يا تجد نار ثأر مضى خادم خادمك وافتخر نشمي نواصب والخساسة عش عش بدمهم على سيوفي شريك طبعا جرايمهم اكل كبدي الحسن يا حسن سمهم اكل جبدي الحسن يا ابن الحسن سمهم مثل ما حمزة اكلت جنب مثل ما حمدك لك جنب ظهورك ما حكم وسيفك يا حاكمهم اشكثر ثارات إليك تيتنا طرأك يمهم كل يراقب وانت غائب كل يراقب وانت غائب يا غضبة مضى فات الزمن يا ابن الحسن الا نسيت الثار دار مضى فات الزمن يا ابن الحسن الا نسيت الثار رب المصائب وانت لك يا ابن الحسن صلاة لك ميعاد لك وقعت بدير يا ابن الحسن تنعاد والله علي علي علي علي لك وقعت بدير يا ابن الحسن تنعاد نريد بسيفك رقابي الكفور تنبع مثيل ما ذبحوي الرضعان بالأمها مثيل ما ذبحوي الرضعان بالأمها إذا أمهم هنت أكالت الأنبار إذا أمهم هنت أكالت الأنبار اشتيت رج اسمع بعد واشتيت رعي الأولاد اشتيت رجع بعد واشتيت لعين أولاد الكون غاضب وانت غايب الكون غاضب وانت غايب يا غضبة الجبار يا غضبة الجبار يا غضبة الجبار ثأر مضى لك يا ابن الحسن صلى لك ميعاد لك ميعاد لك وقع بدر يا ابن الحسن تنعى نريد بسيفك رقابك كفور تنبع مثل ما ذي حوي الريضان بالأمها مثل ما ذي حوي بعد واشتي الاولاد بعد سمعوهم اشتي رجل بعد واشتي الاولاد انه راضي وانت راضي الكون للحسن سم ابن هند العين للحسن سم ويا سيدي بسم صور كذب الام يا حسين يا سيدي بسم صور منو يا من رمحك هلاك وصارمك نقم عليك بجدك اقسم وسفيك دم بعد باهل عزه وهبل لا تاخذك رحمه العزة وهو لا تاخذك رحمة ذيبحة حتى لو شفته حضين أمه ذيبحة حتى لو شفته حضين أمه أين المطالب وأنت غالب أين المطالب وأنت غالب يا غضبة الجبار يا غضبة الجبار يا غضبة الجبار سحر سحر مضى وتنسى الطيف العبد الله انذبح عطشا وتنسى الطيف العبد الله انذبح عطشا سهم عبد الله سينجر بيه عليك بدم ما أقسم يا عظيمي الشعب. أريد من الأرض تمحي بني سوفيا، أريد من الأرض تمحي بني سوفيا. ولا تخي رحمة حتى بالرضا كل يطالب وأنت غالب، كل يطالب وأنت غالب. يا غضبة الجبار، يا غضبة الجبار، يا غضبة الجبار. فأر مضى فات الزمان يا ابن الحسن، ألا نسيت أجرك على الحجية. دهر مضى وتنسى الطيب عبد الله ذبح عطشان بعد، وتنسى الطيب عبد الله ذبح عطشان. سهم عبد الله سجر بالقلب نيران، عليك يبدأ فأقسم يا عظيم الشعب. عليك يبدأ فأقسم يا عظيم الشعب. أريد من أريد تمحي بني ألا نسيت التعصيح. ظهر المضى بعد الزمن حسين المخلص ابن الحسن، ألا نسيت التعصيح. صب المصائب وأنت غائب، صب المصائب وأنت غائب. يا غضبة الجبار، يا غضبة الجبار. أمية شلون يغفر ربنا ما أثمها، نحور العين رب الطف فجرت دمها، عقوب ما للجثث راحت تخذمها، اجت صابي عقيلة وحرقت خيامها، اجت صابي عقيلة وحرقت خيامها. يمها أمية شلون صافحها وأسالمها أمية شلون صافحها وأسالمها ألف لعنة عليها وعلي يرحمها ألف لعنة عليها وعلي يرحمها سمعهم لعنة ألف لعنة عليها وعلي يرحمها إن ساقت نوائب أمية شلون يغفر رغم ما همها نحور العين ربي طف فجرة دمها أقم مال الجثث راحت تخذمها جتي صوت جيت صوبي عقيلة وحير يتي خيامها بعد جيت صوبي عقيلة وحير يتي خيامها أمية شلون صافحها أسالمها أمية شلون ألف لعنة عليها ألف لعنة عليها وعلي يرحمها ألف لعنة عليها وعلي يرحمها ساق النوار أمية شلون يغفر رغم ما أتمها أمية شلون يغفر رغم ما أتمها نحور العشرة بالطف فجرت دمها عقب ما جثث راحت تخذ الهم اجت صوب العقيلة وحيركت اجت صوب العقيلة وحيركت امية سلوم صابوها وسالمها امية شلون صافوها وسالمها ألف لعنة عليها ولعن من غصب حق بضعتي المختار وأول من ظلم علي نبي الأطهار كيف العواقب ارفع ايدك ويانا يا راعي ارفع ايدك ويانا يا راعي وصيح بصوت وادعو خالقي الجبار يا الله هم العن زور اللهم العن زهرة والعن من غصب حبات عتي المختا والعن من غصب حكبات عتي المختا وأول من ظلم علي انت في أطهى كيف العواقب وأنت صيح كيف العواقب وأنت يا غضب يا غضب ثأر مضى فات الزمن يا ابن الحسن هلا نسيت الثأر ثأر مضى فات الزمن يا ابن الحسن